الطير وين مروح نحو المدينة الثانية طير وين مروح نحو المدينة الثانية إلا بلغ سلامي لكامل الأنوار إلا بلغ سلامي لكامل الأنوار مكة وصرف الحيمة سلم أبا فاطمة مكة وصرف الحيمة سلم أبا فاطمة مكة وصرف الحيمة سلم سلم على فاطمة دل محبك هائمة وقبول أفكاري يا طير وين مروح نحو المدينة.